أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات توبة. يا أيها

من تساوت فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير صدق الله العظيم الفاتحة زيادة شرف النبي صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا أنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم فاتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم هكذا اخوة الايمان والاسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا علم من اعلام جمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسين عيطة القارئ المعروف والمقيم بالحمدين ام عثمان مركز ابو قدير في محافظة الشرقية الشركة الهندسية التصميم وتصنيع احدث اجهزة مكبرة الصوت والانارة الحديثة لافخم محطات الديازر الكهربائية العوض وغسول باوليلة ادارة المهندس السيد عيد غسول واولاد المهندس شحطة احمد العوضي من داخل السرادق والمقام والفراشة الذهبية الحديثة ادارة الحاج مصطفى حلاوة واولاده المهندس احمد حلاوة واخيه ايها الاخوة المؤمنون شكر الله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.